فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق فترى القوم فيها صوايا كأنهم أعجاز نخل أستلهم من باقي وإن فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رحمي فوقهم يومئذ ثمانية أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم أنتم One of the brothers. برزت الجحيم لمن يلي فأما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء Oh, والقمر إذا تلاها والنهر إذا دلاها والليل إذا يغشيها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كانت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق